عظمة القرآن للشيخ الدكتور سعيد بن وهف القحطاني. الحلقة 18، فضائل تعلم القرآن وتعليمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمما يدل على عظمة القرآن ما بيّن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من فضائل تعلمه وتعليمه ومدارسته، ومن ذلكم تعلم آيتين خير من ناقتين عظيمتين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق وأديان في المدينة فيأتي بناقتين كوموين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: نحب ذلك يا رسول الله. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل؟ هذا من فضل الله تعالى. الآية الواحدة تكون أفضل من ناقة عظيمة من إبل العرب، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. خير الناس من تعلم القرآن وعلمه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي لفظ: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. ولا شك أن هذا من فضل الله تعالى، أن من علم القرآن وتعلم القرآن يكون من أفضل الناس. فخير الناس من تعلم القرآن وعلمه، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. أربع نعم لمن وفقه الله لدراسة القرآن في المساجد: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والحديث رواه مسلم. وهذا من فضل الله تعالى على عباده وعلى أهل القرآن. أربع فضائل عظيمة لمن وفقه الله عز وجل للقعود مع قوم يذكرون الله تعالى، سواء بقراءة القرآن أو بذكر الله تبارك وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، رواه مسلم. وهذا من فضل الله تعالى على عباده. يجب الإخلاص في قراءة القرآن وفي تعليمه وتعلمه، فإن التعليم والدراسة من أعظم الأمور ومن أعظم العبادات، فينبغي بل يجب على العبد أن يخلص عمله تعالى لله تعالى في ذلك. لحديث عمران بن حسين رضي الله عنه أنه مر على قاص يقرأ القرآن ثم سأل فاسترجع، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. يقرأ القرآن ويرتله ثم يسأل الناس، قال: فاسترجع. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس، رواه الترمذي وحسن الألباني رحمه الله تعالى. فيجب على العبد أن يخلص عمله لله ويخلص قراءته لله إخلاصا عظيما يتقرب به لله، حتى يحصل على الثواب ويحصل على الخير الذي وعده النبي عليه الصلاة والسلام في قراءة القرآن. فإن قراءة القرآن بالتدبر هي من أفضل الأعمال، وتدارسه كذلك، ومن يقوم بتعليمه الناس يكون أفضل الناس، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام: أسأل الله تعالى الإخلاص لي ولكم ولجميع المؤمنين، ونعوذ بالله من الرياء والسمعة، كما أسأله أن يجعلني وإياكم جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله تعالى وخاصته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعله في ميزان حسناته،